بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن رسالة السياسة الشرعية مبنية على آيتين في كتاب الله، هي قوله تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال فصل: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية، والنوع الثاني ذكره بعد صفحات طويلة في القسم الثاني من الأمانات: الأموال، الأعيان والديون الخاصة العامة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك إلى آخر كلامه. قال أحدهما، أحد النوعين في أداء الأمانات، الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج بين سقاية الحج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. وأصل القصة يعني في أن المفتاح كان مع بني شيبة في الصحيح. قال فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، وهذا من مأخوذ من عموم الآية، كما يعضد هذا المعنى الأحاديث الواردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: من ولى رجلا على عصابة، على جماعة، على طائفة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. والحديث فيه مقال يسير، ومع ذلك داخل في عموم الآية الكريمة، وهو كالتفسير والبيان لها، فيعني معناه ثابت صحيح. وإن كان فيه مقال يسير لا يضر في الاستشهاد به، بل احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يدل على وجوب أن يولي الإمام أو من له سلطة التولية كأهل الشورى إذا كانوا يختارون الإمام، يجب أن يختاروا من هو أصلح، ولا يجوز أن يرشح أحد أحدا لا يراه صالحا لذلك، أو يختار من لا يراه صالحا لذلك، لا بد وأن يختار الأصلح والأفضل، لأن هذا من أداء الأمانات. قال وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روى ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين، وهذا واجب عليه. ومسألة تولية من له قرابة أو لأجل المودة التي بينهما مسألة خطيرة، وإن وقعت في تاريخ المسلمين لمدد طويلة كاختيار ولاية العهد في عهد بني أمية ثم عهد بني العباس كان الأمر مقصورا على القرابات، فهذا ليس هو منهاج الخلافة الراشدة التي كان عليها الخلفاء الراشدون، وإنما اختار من اختار، اختار أبو بكر عمر رضي الله عنه من غير قرابة، ولأنه أصلح من رآه، اختار عمر أهل الشورى من غير قرابة، ولأنه هم الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان اختيار الحسن بعد علي رضي الله عنه لا لأجل القرابة بل لأجل أهليته لذلك، ويكفي في شرف الحسن رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الغرض المقصود أنه لو كان ذو القرابة للإمام أو لمن ولي شيئا من أمور المسلمين صالحا لتولي هذه المهمة فهذا مأمور بتوليته إذا كان هو أصلح من يراه، وأما إذا كان هناك من هو أصلح منه فلا يجوز تقديم القرابة أو المودة أو الصداقة على مصلحة المسلمين، يجب أن يولي الأصلح. لذلك قضية النظام الملكي في الإسلام ليست على منهاج خلافة النبوة. النظام الملكي ليس نظاما على منهاج النبوة، الذي يشترط أن تكون الإمامة أو السلطنة أو الملك في فئة أو عائلة معينة أو في قبيلة معينة غير قريش أو في بطن مخصص من بطون قريش دون غيرها، هذا ليس على منهاج النبوة. وإن كان يحتمل من ذلك ما لا يعني يحتمل من ذلك من أجل المفاسد التي تترتب على تركه أحيانا، أعني أن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة هذا الذي يتولى من أجل القرابة لكنه في الجملة صالح لتولي هذا المنصب، ربما قدم أهل العقد أهل الحل والعقد من يرونه أبعد عن الفتنة والمفسدة، أن توليته أبعد عن الفتنة والمفسدة من تولية من يترتب على توليته الصلاح من الفساد أكثر مما يترتب عليه من الصلاح. نقول الأصل في هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، ولا شك أن الحسن أفضل من معاوية، وقد تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه لما في ذلك من مصلحة جمع الكلمة، وكان معاوية صالحا للإمامة، والحقيقة أنه كان الأصلح في مجموع الأمر لا أنه الأفضل في نفسه، فإن الحسن من المبشرين بالجنة وهو بلا شك من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزلة المعلومة، وله فضل يعني فضل بالإضافة النسب فضل العلم والتربية النبوية، وهاجر يعني هو أصلا يعني معدود ضمن أبناء المهاجرين والمهاجرين، ذلك يعني هو ولد بالمدينة ولكنه من فاطمة وعلي، ففضل الحسن معلوم على معاوية رضي الله عنه الذي هو من مسلمة الفتح، ولكن كانت مصلحة المسلمين في اجتماع الكلمة مقدمة على تولية الأفضل في بعض الأحيان، وإن كان الملك نقصا بالنسبة إلى الخلافة الراشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. لذلك قد يحتمل الملك لأجل مصلحة المسلمين الأكبر، لكن هل هذا هو النظام الذي يختار؟ هل هذا النظام الذي يقال أنه المشروع الذي جاء به الإسلام؟ نقول لا، لم يرد في الإسلام هذا النظام الملكي الذي يكون فيه الملك أو السلطان لعائلة بعينها أو لجزء من قبيلة، إلا أن تكون أن يكون الحكم في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة في قريش، أو لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، لكن دون تخصيص، لا بني عبد شمس وهم الأمويين ولا العباسيين ولا العلويين ولا آل البيت، بل الأمر في قريش كلها. يمكن أن يختار الإمام على من هو أصلح من قريش كلها، فمن فعل غير ذلك لأجل الدنيا، وأن كان قد يحتمل فعله لأجل دفع مفسدة أعظم، إلا أنه لم يؤدي الأمانة كما فرض عليه، إلا أن يكون اجتهد، وإن أخطأ الاجتهاد فيمكن أن يؤجر على اجتهاده ويغفر له خطأه، والله أعلى وأعلم. وعلى هذا يفسر ما فعله معاوية رضي الله عنه من اختيار يزيد، كان اختيارا لم يوافقه عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ورأوا في ذلك اتباعا لسنة الروم واستنكروا ذلك، ومع ذلك كان الفقهاء من الصحابة يرون إمضاء هذه البيعة وعدم مخالفته من أجل دفع المفسدة الأعظم، وقد كان رأيهم هو الأصوب والأصح إن شاء الله تعالى، فقد ترتبت مفاسد عظيمة على الخروج على يزيد، منها قتل الحسين بن علي، ومنها بعد ذلك قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهذه القضية كما ذكرنا قد يكون معاوية اجتهد فأخطأ وحسابه على الله سبحانه وتعالى، ونحن نعرف له فضله، ولكن لا نفضله على أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن معاوية قد قال الله عز وجل فيه وفي من أسلم بعد الفتح: لا يستوي منكم من أنفق من أسلم من قبل الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكان معاوية ممن أسلم بعد الفتح بعد على التفسيرين، إما أنه صلح حديبية أو فتح مكة. الغرض المقصود أن هذا ليس بحجة، فما اختلف فيه الصحابة لا يكون حجة، ومن أقر ذلك منهم أقره للمصلحة، فلا يكون دليلا على اعتماد النظام الملكي الذي قد توارثه المسلمون عبر سنوات طويلة من عهودهم أو عبر قرون طويلة، ولكن كما ذكرنا ليس هذا بعهد أو منهاج الخلافة الراشدة. هل معنى ذلك أن يكون النظام كما يقولون جمهوريا، أن الجمهور هم الذين يختارون؟ الأمر ليس كذلك، فإنه ليس للدهماء والعامة فضلا عن أهل الذمة أو الكفار أو من ليس من أهل العلم في ذلك مدخل، وإنما تولية الأمور تكون لأهل العلم، وأهل الحل والعقد من أهم صفاتهم الإسلام والعدالة والعلم والصلاحية في النظر في أمور المسلمين. لذلك نظام الخلافة الراشدة ليس بهذا ولا بذاك، والله المستعان. قال: فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد الذين يأتون بالرسائل والعيون الذين هم القصاد، العيون يعني الذين يأتون بأخبار العدو وترصدون أخباره، وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ليس الحدادين اللي هم الذين يصنعون الحديد، وإنما الحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين، العمد في زماننا. أذكر المهمات المختلفة التي على الإمام أن يتولى البحث عن أصلح الناس المستحقين للولايات فيها. قال: فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه. وهذا من الفقه العظيم، أعني أنه منوط بالقدرة، ليس أنه الصالح مطلقا، ولكن أصلح من يقدر عليه. قد لا يقدر على الأصلح على وجه الإطلاق، ولكن عليه أن يبذل كل وسعه فيما يقدر عليه، ويبحث في مصلحة المسلمين في من يوليهم في هذه الولايات، من أكبر ولاية إلى أصغر ولاية كما هو ظاهر. قال: ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع. يعني ليس في النظام الإسلامي أن يكون ترشيح الإنسان نفسه لولاية من الولايات مقتضيا لتوليته إياه، بل هذا في حقيقة الأمر سبب للمنع. قال: فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية، فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجه في الصحيحين. يعني تركت وأعباءها بغير عون من الله، وهذا بالقطع إذا لم يعنه الله سيؤدي إلى العجز عنها أو إلى الخيانة فيها، لأن من لم يعنه الله على ما كلف به من أمر الولاية لم يوفق وحصل له الخذلان. فكل سائل للإمارة حريص عليها طالب لها مخذول غير موفق، نسأل الله العافية. وهذا أمر لو لاحظته من بداية عهد الخلافة الراشدة للاحظته بينا واضحا. لم يتولى واحد من الخلفاء الراشدين الخلافة عن طلب منه. فأبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة يقول للأنصار: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف. فيأمره فيقول عمر: بل أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، ورضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك أبايعك. فهو أبو بكر لم يختم نفسه ولم يرشح نفسه للخلافة، وهو أولى الناس بها، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أطلق أنه صاحبه فهو، وعند الإطلاق فهو أبو بكر رضي الله عنه، ونزل في فضله القرآن، ومع ذلك لم يطلبها لنفسه، والذي رشحه لذلك عمر، وهو رضي الله عنه عهد إلى عمر، وعمر عهد إلى أهل الشورى، وأهل الشورى كان من طريقتهم ما فعله عبد الرحمن، من أنه بعد أن جعل الستة أمرهم إلى ثلاثة قال لعلي ولعثمان: أيكم يخرج نفسه من الأمر ونجعل له أن يعني يختار من يصلح للخلافة، وعليه عهد الله أن لا يقصر في ذلك، معنى الكلام. فسكت الشيخان فقال: أتجعلان ذلك إلي؟ فرضي علي وعثمان رضي الله عنهما، فأخرج نفسه من أن يكون خليفة، وعلى أن يختار من علي أو عثمان الأولى منهما، فاختار عثمان رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان ليس هو الذي اختار أن يعني الخلافة والإمارة، وإنما بايعه عليها كبار الصحابة، وهم الذين يعني ألزموه بقبول هذه البيعة لمصلحة المسلمين، فلم يكن هناك طلب للخلافة والإمارة في عهد الخلافة الراشدة. ومن كان على الطريق كذلك لم يكن حريصا عليها، فعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما أخرج الكتاب الذي فيه العهد إليه استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كان يراها بلية ومصيبة رضي الله تعالى عنه، لم يكن يريدها، وبويع له على كتاب مغلق قبل أن يعلم من في هذا الكتاب، ثم لما فتح الكتاب وتبين أنه عمر بايع له الناس. فالقضية أن طلب الإمارة، هذا النظام الغربي في الحقيقة الذي يعني مبناه على أن يرشح الإنسان نفسه دون أن يكون أهل العلم هم الذين يرشحونه، هو نظام ليس نظاما إسلاميا كذلك. وفضلا عن أن يقوم بدعاية لنفسه وقدح في الآخرين وبيان عيوبهم، لا، نقول أن هذا ليس نظاما إسلاميا. النظام الإسلامي في أمر الولايات مبناه على تزكية غيره من أهل العلم وأهل الحل والعقد، ومن كان من الولاة قبله له يزكونه بناء على عمله وسبقه وعلمه وصلاحه وكفاءته وأمانته، فعند ذلك هم الذين يرشحونه، والله أعلم. الناس كأنهم إذا عرض عليهم مثل هذا الكلام يقولون كل الواقع المولود يعني غير إسلامي وليس هو الذي شرعه الله، فماذا تريدون إذن؟ نقول هذا الذي كان في عهد الخلافة الراشدة، ولماذا نستبعد إمكانية مثل ذلك؟ إنما يقع استبعاد ذلك لبعد الناس عن الشر، وإلا فلو التزموا بشرع الله سبحانه وتعالى لا يسر الله لهم تولية من يصلح. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، رواه أهل السنة. يقصد بالاستعانة أنه يستعين بمن له جاه عند الإمام أو عند السلطان ليشفع له لكي يعينه في منصب القضاء. فمن طلب القضاء واستعان عليه بالناس، يعني وكل إليه يعني ترك ولم يوفق، وهذا أقرب إلى الخذلان. ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه يعني بالشفاعات، وإنما فرض عليه القضاء فرضا أنزل الله عليه ملكا يسدده، ما أضعف وما قال في الحديث. قال لكنه داخل ضمن عموم الحديث الذي قبله الثابت في الصحيحين. قال: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة، لأنه ممن بينه وبينه بدل القرابة ولاء عتاقة، أحدهما أعتق الآخر. قال: أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب، يعني لأنه من أهل بلده، كما يقولون لا بد أن يكون مصريا أو سعوديا أو عراقيا، شرط هذا أساسي أن يكون من أجداده يعني على تلك الصفة، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يتولى من كان صالحا. ولذلك لم نجد عجبا أن يكون السلطان مثلا صلاح الدين الأيوبي الذي فتح بيت المقدس كرديا وتولى الأمر في مصر، وتولى من بعده من يعني إخوانه من لم يكونوا عربا أو مصريين، وكذلك في يعني سائر الولايات، ولم يكن المسلمون يشترطون جنسية معينة لتولي ولايات بعينها. يقول: أو مرافقة في بلد أو مذهب، مثل أن يكون شافعيا أو حنبليا أو حنفيا، ويجعلون ذلك شرطا. أما أن يكون من أهل السنة والجماعة فليس هذا مقصد شيخ الإسلام، فإن هذا شرط في العدالة ابتداء، فلا يصح أن يولي من هو من أهل البدع، كالبعض مثلا يشترط أو يظن أنه لو اشترط أن يكون على منهج السنة أن هذا من أجل المذهب، نقول بل هذا من شرط العدالة المعتبر، شرط الأحقية والأصلحية التي يذكرها. قال: أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لنشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. سبحان الله. قال أنه إذا كان يترك اختيار الأفضل لأن عنده ضغينة بينه وبينه، لأنه يحقد عليه لعداوة بينهما، فيترك ذلك رغم أنه يراه الأصلح، فهذه خيانة لله ولرسوله والمؤمنين. المسائل التي تعرف في علم الإدارة هذه المسألة التي تعرف في الإدارة بالتولية ذو الكفاءة أم ذو الولاء، يعني الثقة أو الكفاءة، عند أهل الفساد ومن علامات الفساد الإداري عندهم أن يولى من كان ذو ولاء لصاحب الولاية ولو لم يكن كفوا، يختار إنسان لأجل أنه عنده ولاء للقائد لا لأجل أنه كفو وأمين على هذه المسؤولية. هذا من علامات الفساد الإداري بلا شك، ومن أعظم أسباب خيانة الأمانة وتضييع الواجبات الشرعية المنوطة بهذه الأمانة. لا بد أن يولى الكفو، والكفو في ما قال الله عز وجل عن لسان ابنة الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأما أن يولي من يوليه لأجل الأمثال التي ضربها ابن تيمية رحمه الله، فهذا خيانة لله ورسوله المؤمن. يقول: ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه الذي اعتقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته. وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، محاباة من يداهنه الذي يمدحه كثيرا، الذي يقول له: لم نر أفضل منك، لا نعرف أحدا أعدل منك، أنت الذي جئت بكل خير وغيرك لا يعرف ذلك، لم نر الخير إلا على يديك. كم من الناس يحصل بسبب الكثرة في المدح نوع من المحاباة من أجل المداهنة. يقول: فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. نعوذ بالله. انظر هذا الكلام، هذه الرسالة أصلا موجهة إلى السلطان شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الرسالة قد طلبها منه السلطان، ف يعني يبلغه هذه الأحكام الواضحة رغم ما قد يترتب على ذلك من ضيق البعض. إذا قيل له: لا تولي ولدك، لا تولي قرابتك، لا تولي من يداهنك، لا تولي من يعني يمدحك في وجهك من أجل أنه فعل ذلك، فهذا قد يحصل منه ضيق. ومع ذلك لم يعبأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ما يجب أن يقول. قال: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، أي معالجة في الحقيقة لما قد يعتمل في نفس الحاكم والوالي والسلطان من خوف على الأهل والأولاد من بعده. فإنه لماذا يوليهم؟ لأنه يخاف إن تولى أحد غيرهم هذه الولاية ظلمهم أو أخذ ما بأيديهم من أموال ونحو ذلك. فهو يقول أنه إذا أدى الأمانة مع مخالفته لهواه أنه إذا ولى من يصلح دون قرابته أو دون عتاقة صداقته أو دون مرافقيه أو دون اعتبار بني جنسه هذا يخالف فيه هواه فيخاف على أولاده وعلى أمواله فيقول فإن الله يحفظه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز قيل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال القفر هو المكان الايه الخالي مكان قفر يعني مكان ايه قال يقولوا أقفرت أفواه بنيك عيالك لا يأخذون شيئا من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم دول قرناء السوء الذين يريدون أن يعطي أولاده من بيت المال بعد أن أخذ هو رضي الله عنه كل أموال بني أمية التي كانوا أخذوها في العهود السابقة وردها إلى بيت المال فقال وتركته فقيل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم 14 ذكرا ليس فيهم بالغ كلهم أطفال عمر رضي الله عنه إنما تولى إمرة المؤمنين الخلافة سنتين فقط شابا رضي الله عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومات شابا كذلك قال ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه بكى ثم قال لهم يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله إلا هيبقى صالح ربنا سوف يحفظه وغير صالح أنا أترك له ما يستعين به على معصية الله وتأمل أحوال الناس في مسألة الخوف على العيال أنه يريد أن يترك شيئا للعيال يؤمن مستقبل العيال عمر بن عبد العزيز ترك 14 ولدا ذكرا ليس له شيء من المال رضي الله عنه قال فإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها أغناهم الله عز وجل حتى صار أبناء يملكون من الخيل من الخيول التي يحمل عليها في سبيل الله 100 فرس زائدة عن حاجته يعطيها للمجاهدين ليجاهدوا عليها مما أغناهم الله سبحانه وتعالى قلت وقد كان هذا خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن أقصى اتساع للدولة الإسلامية الموحدة لأنه بعد بني أمية تفرقت الدولة إلى عباسية وأموية في الأندلس لكن الذي كان سلطانه على كل هذه البلاد كان في عهد الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحته كل هذه الثروات وتمرون بأمره بدليل أنهم نفذوا رغما عنهم أخذ أموال بني أمية فلو كان طلب منهم شيئا لنفسه أو لبنيه فلما تأخروا عنه يقول وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما يا سبحان الله 20 درهما يعني بالبتاع بتاعنا دلوقتي يطلعوا حوالي 180 جنيه يعني تركت كل أولاد عمر ده كل واحد طلع له تركة ما يساوي بالغلاء بتاعنا ده 180 جنيه قال وحضرت بعض الخلفاء ده كله في حكمة بعض العلماء يذكرها لبعض خلفاء بني العباس. يقول: قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار. 600,000 دينار يعني كم بقى جرام ذهب؟ كم كيلو ذهب؟ 600,000. الدينار 4 جرامات وربع. 6 × 4 = 25 مليون. مليون جرام ذهب، أو نقول 2.5 مليون جرام ذهب. يعني كم ده؟ كم طن ذهب ده؟ قال ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس، يسأل الناس شحت والعياذ بالله، أي يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. سبحان الله. والله هذه النصيحة الغالية التي يقدمها شيخ الإسلام لسلطان زمانه ولكل من بعده ممن يتولى ولاية، يخاف على أولاده ويخاف على الأموال ويريد أن يؤمن مستقبلهم. في الحقيقة لكل أحد يخاف على أولاده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله عز وجل هي المفتاح للخير، القول السديد، القول العدل الموافق للكتاب والسنة، الموافق لمصلحة المسلمين، هذا الذي يحفظ الله به الذرية، لا ما تتركهم، لا ما تتركه لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.